بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب جواز الصلاة في النعلين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنسا بمثله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور رحمة العالمين، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة الأخرى. باب جواز صلاة النعلين. واعتقد الإمام النووي رحمه الله قد جواز، ما قال استحباب ولا قال وجوب، وإنما جعل الحكم على أثناءه اللي هو الجواز، أن يجوز أن يصلي. كلام بعض العلماء مخالف الاستحباب أحيانا، والذي قال بالكراهية فلا حجة معه، لأن هذه سنة قد فعلها النبي صلوات الله وسلامه، ويمكن أن يكون يعني فعله اقتداء من النبي يكون له أجر في هذا، إلى اقتداء النبي في يعني نوى بفعله هذا اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. أما النعلين فهي كل لباس للقدم دون الكعبين، كل ما دون الكعبين نعلين، وأما إذا زاد وغطى الكعبين فهذا خف، هذا خف. والحديث هنا مالك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن وصلى النبي في النعلين فقال: نعم، فصلى النبي في النعلين صلوات الله وسلامه. سيأتي أنه صلى في النعلين وصلى كذلك في الخفين، فصلى ورجليه عاريتين صلوات الله وسلامه، لكن كانت عامة صلاتهم أن يصلوا في النعل، وذلك أنهم يعني كانت المساجد ليس فيها فرش، ويصلون في كذلك في الأرض فضاء، وكانوا لا يخلون نعالهم، إذا صلوا في الفضاء لا يخلون نعال، ما كانوا يصلون يخلون النعال وإنما يصلون. وسيد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي في الفضاء وخلع عليه، وقال له منكرا: في الوادي المقدس يعني هل أنت في الوادي المقدس؟ الوادي المقدس وهو الذي كلم الله تبارك وتعالى فيه موسى بن عمران، فإن الله لما كلمه قال: موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك في الوادي المقدس طوى. فأمره تعظيما للرب سبحانه وتعالى عندما كلمه أن يخلع عليه، وخلع عليه هنا يعني من باب التواضع والتعظيم، وهو يخاطب الله تبارك وتعالى. فهذه على كل حال يعني بقيت سنة عند بني إسرائيل، سنة أنهم لا يصلون في العالم ولا في خلفه، إنما يصلون في خدمين عاريتين. وأما في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإنه صلى بالنعلين، صلى بالخفين، فهذه اتباع السنة. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ونعالهم، فصلوا في خفافهم ونعالهم، فصلوا في خفافهم من باب مخالفة أهل الكتاب يعني في سنة. فهذا على كل حال من سنة الإسلام الصلاة في النعلين، خاصة كان في أرض الفضاء ونحوها، ويصلي في العلي. وسيأتي إن شاء الله الحديث الكثير التي تبين أن هذا الأمر يعني يدخل باب الاستحباب وليس باب الجواز فقط لهذه الأمور، أولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لمخالفة أهل الكتاب في سنتهم أنهم لا يصلون على يعني على هذا النحو. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في النعلين، فيه جواز الصلاة في النعال والشفاء ما لم يتحقق عليها النجاسة. ما لم يتحقق عليها النجاسة، وهذا كلام حق، يعني إذا كان فيها نجاسة يجب يعني أن ألا يصلي فيه، من أن يخلص تكون من باب يعني أي شيء يوضع على البدن أو يلبس فيه نجاسة لا يصلى فيه، بل الصلاة تطهر إذا تعلم. وكلمة الإمام النووي هنا دقيقة، لو يتحقق فيها نجاسة، يعني من ذلك أنه إذا شك، مجرد شك ولم يكن فيه نجاسة يصلي، لأن الشك هنا لا يفيدها. أما إذا تحقق بالفعل أن فيها نجاسة فإنه لا يصلي. وقد جاء في الحديث إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المسجد فليخلو النعلين، فإن وجد بهما أذى حكهما في التراب، يخلو النعلين يرى أكثر النعل، فربما وهو سائر مشى على نجاسة فحكها بالتراب طهوره، فاظهر بهذا وقال النبي ثم يصلي فيه. نعم. ولو أصاب أسفل الكفر نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي رضي الله عنه: الأصح لا تصح. الأصح لا تصح، نحن نقول الأصح تصح، بل تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليخرجن عليه فإن وجد بهما نجاسة فليدلكهما، يعني أو يحطهما بالتراب ثم ليصلي فيه. وكان المسلمون دائما يصلون فيه. فالذين قالوا من أهل العلم يعني أنها لا تصح الإمام النووي هنا، وما قاله عن الإمام الشافعي، لكن الشافعي لم يرجح حاله، قال الأصح لا تصح من باب أنه كان فيها نجاسة، وأنه مجرد الحك بالتراب ربما يتركه يبقى يعني بعض الأثر، فإذا صلى بهذا الشكل يصلي في نجاسة. ونحن نقول الحديث يعني ظاهر وواضح، وأن الحك بالتراب هو مطهر للنعل، هذا تطهير، يعني لا يجب أن يغسله بالماء، بل إذا فعله في هذا على هذه الصورة ورأى أنه اضطر يصلي فيه. نعم. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثني عمرو بن نافع وزهير بن حرب، وقال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأم جارية. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصلي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظرت إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بجانية، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهل وأخذ كساء له أم بجانية. الحديث أمي رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها أعلام كان يصلي فيها، وأن النبي صلى فيها مرة، ثم لما فهم إسرار خميصة أولا هي نوع من الأسفل التي يعني يغطي الكتفين والنصف، معنى أنها فيها أعلام يعني فيها نقش، يعني منقوشة بنقوش فيها نقوش، النبي لما صلى فيها نظر، يبدو أن بصره ذهب إلى هذا النقش، فأخذ جزء هذا، يعني أخذ جزء من الوقت وقت الصلاة. النبي لما صلى فيها كرهها، وقال إن هذه يعني الخميسة ألهتني عن الصلاة، فعلاً ألهتني عن الصلاة، وإلهاه عن الصلاة هذا على هذا الخطة من الوقت القصير الذي نظر فيها النبي إلى النقش الذي هي الأعلام التي فيه. فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأم بجهم. أم بجهم نوع من الأكسية والأرضية، ليس فيها يعني ليس فيها نقش، ما فيها نقوش ولا أعلام، يعني أنها كما نقول نحن سابع كون واحد. فصلت، وهنا بو الإمام النووي بوض على هذا الحديث، حديث مسلم بكراهة الصلاة في ثوب فيه أعلام، أي شيء فيه أعلام، يعني فيه نقوش تشغل عن الصلاة، تشغل المصلي ينظر إليها، ينظر في هذا النقش، فإنها تأخذ من الصلاة فيه، فإن كل التفات والإنسان في الصلاة خلاص هذا جزء يقطع من الصلاة. النبي يقول يصلي الرجل فلا يكتب له من الصلاة إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها. وقال لما سئل النبي عن الالتفات في الصلاة قال هذه سرقة يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم. فالشيطان يسرق من صلاة ابن آدم الجزء الذي يشغله فيه، أما شغل القلب يكون خارج الصلاة خلاص هذا خطأ من الصلاة، وأما شغل العين والعين نافذة القلب، فإذا نظر إلى شيء كان في جدار أو في ثيابه أو في الأرض أو في غيره وتبع هذا النظر انشغاله به وتفكيره فيه خلاص إذا قطع وقت من وقته الصلاة. والصلاة المكتوبة للعبد هي ما أقبل فيها يعني جوارحه على الله سبحانه وتعالى، فكانت كله في الصلاة، يعني نظره وقلبه خلاص كله وجوارحه متوفرة على الصلاة ما تخرج عنه، فكل خروج عن الصلاة نقص. وإن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فلما صلى في هذه الخميسة التي فيها الأعلام بعدما صلى كريها وقال إنها أشغلت عن الصلاة، يعني أشغلت عن الصلاة، وإنه يعني خرج بصره إليها فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأم بجامع. وهذه تكون أكمل في هذا الثوب الذي ليس فيه نقوش ولا أعلام. والنقوش هنا يبدو أنها نقوش يعني من غير ذوات الأرواح الأعلام هذه، وليست صور للأحياء يعني للناس أو حيوان أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل بيته شيئا في صور، سواء كانت تلبس أو كانت تستر بها جدران ونحوه، وإنما هذه الأعلام الذي في هذه الخميصة إنما هي نقوش نقش فقط في الثوب. والصلاة في الصلاة التي فيها نقش في الثوب جائزة، لكنها تكره يعني لشغل الإنسان إذا اشتغل الإنسان. أنا أقول جائزة لأنه قد جاء يعني النبي قال إلا نقش في ثوب، يعني يصلي الإنسان فيه إلا نقش الليلة، يعني الصورة رخصة الصورة إذا كانت تخش في ثوب، أما إذا كان في شيء معلق ونحو ذلك فإن النبي أمر بالحك به وقطع. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله قوله في خميصة هي كساء مربع من صوف. كساء مربع من صوف. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأتوني بجانية، قال القاضي الرياض رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا في غير مسلم، وبالوجهين ذكرها تعالى. قال ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفهما معا في غير مسلم. يعني انبجانية انبجانية. نعم. إذ هو في رواية لمسلم بإنبجانية مشدد مكسور على الإضافة إلى أبي جهل، وهو على التذكير كما جاء في الرواية الأخرى إساء له إنبجانية. قال فعلا وكل ما كتب. قال غيره هو إساء غليظ لا علم له. إساء غليظ لا علم له، ومعنى لا علم له يعني ما فيه سبب، ما فيه ما فيه نقص. نعم. فإذا كان للإساء علم فهو خبيصة، فإن لم يكن فهو إنبجانية. نعم. وقال الداوودي هو كساء غليظ بين الإساء والعذاب. نعم. وقال القاضي أبو عبد الله هو كساء سداح قطن أو إكان ولحمته صوف. وقال ابن قتيبة إنما هو يعني مخلوق كان. وقال ابن قتيبة مخلوق بين الصوف والقطن، يعني خيوط طولية والخيوط العرضية، يكون مخلوط بين السفر. الشاهد أنه ليس فيه علامة. نعم. وقال ابن قتيبة إنما هو من بجان، ولا يقال من بجان، منسوب إلى من وفتح الباء من أسد من بجان. من بجان. نعم. وهذا صحيح أنه منسوب إلى بلد يعني بجانية، يعني هذه أكسية تصنع في هذا البلد فتسمى بها. نعم. وفتح الباء في النسب لأنه خرج مخرج الشذوذ. نعم. وهو قول الأصمعي. نعم. قال الباجي قال الصحيح إن شاء الله. نعم. ما قاله ثعلب أظهر والنسب إلى مملك منهجي. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلتني أعلام هذه، وفي الرواية الأخرى الهدم، وفي رواية للبخاري فأخاف أن تفتنني. معنى هذه الألفاظ متقارب، وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتذكر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع، ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الانتداب إلى ما يشغل وإزالة ما يخالف اشتغال القلب به وكراهية تزويق إحراز المنزل وحادثة. كراهية التزويق، تزويق اللي هو النقش، يعني محراب النقش، محراب مكان صلاة الإمام نحوه. أنا يعني ترسل الإمام الماضي رحمه الله في إن هذا الذي استفاد من هذا الحديث، ما ينبغي أن يكون هناك أي شيء يشغل المصلي عن صلاته ينظر فيها. فذكر من هذا اللي هو النقوش التي توضع في محاريب المساجد، فإنها ولا شك إذا قام صلى فيها فإنه ينظر إلى هذه النقوش فيشتغل قلبه عن الصلاة. نعم. وكراهية تزويق محراب المنزل وحادثه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة في هذا المعنى. نعم. وفيه أن الصلاة تصح وإن حفر فيها فكر في شاغل ونحوه مما صلاة تصح، وإن كان حصل الشاغل نعم تصح، لكنها قد ذهب جزء منها يعني للشيطان، سرقه الشيطان من صلاة ابن آدم بإشغاله وقت ما عن الصلاة. نعم. منا ليس متعلقا بالصلاة، وهذا من إجماع الفقهاء. نعم. وحكى عن بعض السلف والزهاد، يعني يقول هذا من إجماع الفقهاء أن الصلاة لا تبطل بهذا، يعني إذا نظر وانشغل قلبه فإنه لا تبطل الصلاة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، ففي إجماع أنها الصلاة تصح مع هذا يعني الكراهة والتحريم. نعم. وحكى عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عنه المعتد به في الإجماع. نعم. قال أصحابنا يستحق له النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. نعم. قال بعضهم أصحابنا الشافعي يعني يرون أنه الإنسان إذا خرج الصلاة فينظر وهو قائم إلى موضع السجود ولا يتجاوز، يعني يمين أو شمالا أو فوق أو نحو ذلك. نعم. وقال بعضهم يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضرر. يقول يكره عند الرهن عند الشائع لأنه يكره أن يغمض يعني المصلي يعني يغمض عينيه في الصلاة. وقال النووي هنا أنا عندي عن نفسي يعني أنه لا يكره إذا خاف ضرر إذا خشي الضرر من أنه إذا فتح عينيه انشغل بالنظر إلى ما أشغله أمامه فأن يغمض عينيه أولى بكلام النووي. وعلى كل حال إغماض العينين في الصلاة فشك أنه مكروه وإنما يجب أن يصلي يعني وهو ينظر خاشعا قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعا. فالخشوع خشوع العين في ذلك وهذا بعدم التفاتها وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما ينصب عينيه بين عينيه الرحمة. وقال فإن الله تلقاه وجهه. فإذا صحيح من مجموع الأدلة أنه يكره أن يغمض يعني المصلي عينيه في الصلاة. نعم. وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن غيره أولى. نعم. وأما بعثه صلى الله عليه وآله وسلم بالخميصة إلى أبي جهل وطلب مجانية فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به. يؤثر هذا ويفرح به، هذا ليش قال ابتغوا الإفلاس وهاتوني ينبجني يدل المدين من عندي. فهذا قال يعني لأنه يعني هذا أبو جهل لأن يفرح بها هذا استبدال يعني الذي استبدل منه مال بمال ثوب بثوب. فقال لعلمه أنه يفرح بذلك. قال طبعا يفرح به شيء مكسر جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أعلم. نعم. واسم أبي يحن هذا عامر بن حذيفة بن غالب القرشي العدوي المدني الصحابي. نعم. قال الحاكم أبو أحمد ويطلق ويقال اسمه عبيد بن حذيفة وهو غير أبي بهيب لضم الجيم وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم وفي مرور المال بين يديه المصلي وقد سبق بيانه في موضعه. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال الإمام مسلم رحمه الله الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وليس طعام يعني موضوع ممكن أن يأكله بعد ذلك فجعل الطعام الذي يدعك له في الوقت الحاضر ولو هو ذات والأخبثين يعني البول والغد. نعم. قال أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيب حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة قال وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج وقال وحدثنا الصمت بن مسعود حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال وحدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا محالا وكان لابن ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبت أمه. قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قال قالت أين قال أصلي قال اجلس قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني أبو حرزة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله ولم يذكر في الحديث قصة القاص. هذا الحديث كله الحديث هذه الأربعة في سياق لا يصلي المسلم حضرة الطعام، أنه إذا حضر العشاء وحضرة الصلاة فيقدم العشاء على الصلاة. فقد أتى بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديث أم المؤمنين عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنه. أولا العشاء هو الطعام الذي يكون بعد منتصف النهار، وكان طعامهم قبل المغرب نحو المغرب، وهذا وقت العشاء. هذا وقت العشاء كما في قول الله وجاور لهم عشاء يبكون. طعام العشاء الذي يكون ما بعد العصر يعني إلى المغرب أو ذيل هذا طعام العشاء. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. تقديم العشاء على يعني صلاة المغرب أمر النبي بالتقديم من أجل أن لا يكون الإنسان يقوم قائلا يقوم يصلي وقلبه منشغل بالطعام، لأن الانشغال بالطعام طعام مشغلة فيشغله فيكون قلبه معه والعشاء موضوع فينصرف ذلك على الطعام. ما إذا أخذ الحاجة تقوم الطعام قال النبي ولا تعجلوا يعني أن تأكل قليلا ويبقى نفسه يعني فيها ما زال فيها شهوة الطعام ثم يقوم يصلي وتكون نفسه بعد ذلك في الطعام، وقال لا تعجلوا عن عشائه. أما حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها يعني القاس بن محمد هو محمد بن أبي بكر وهو أخو عائشة، والقاسم هو يعني ابن أخيها محمد، وكان عندها وقرب العشاء ثم أنكرت عليها أولا أنه يتكلم ويلحن في الكلام، فقلت وأنا أعلم من أين أتيت يعني ننجح في الكلام هذا. فهو أعتبر يعني ابن أخيها، إنما جاءت هذا من أم ولد اللي هي تكون أما يعني، فقد أما ربما تكون رومية أو غير ذلك، تتعلم الكلام من أمه وتكون هي أساس لسانها أعجمي فيأخذ منها يعني من عجمته، وخذ من الكلام هذا غير كلامنا، وهذا جاءت من أمك فغضب زعل يعني زعل أن يعني عمته وهي في مطاف جدته كلمته بهذه يعني شدت عليه في أنه يعني لا يتكلم بلسان يعني فصيح. فلما قرب الطعام جاء العشاء قام يصلي يجلس في كل، فقال أنا أصلي، فقلت لجلس وأشدك عليه وخدت فيه جهودا كلمة تقال من باب الزجر يعني اجلس بك وكل. وأخبرته بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا حضر العشاء والعشاء يحضر يعني العشاء. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضر الطعام ولا صلاة، إنما هو نفي في صيغة النهي. والنفي النهي إذا جاء في صيغة النفي في الأبلغ، يعني في فرق بين يقول لا تصلوا لحضرة العشاء ولا صلاة لحضرة العشاء. فلا تصلوا هذا يعني نهي، ولكن لا صلاة يكون هذا نفي لا تمر به النفي. من قول الله تبارك وتعالى حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي يراد به النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، يكون هذا أبلغ أبلغ في النهي. فقول النبي لا صلاة بحضرة الطعام يعني لا تصلوا بحضرة الطعام، ويكون هنا النهي الشديد هذا ببيان أن هذا يشغل، يعني يشغل عن الصلاة. وهل تصح الصلاة مع هذا أو لا تصح؟ هذا في كلام لأهل العلم، قيل أنه إذا كان قلبه متعلق بالطعام تعلقا بحيث أنه لم يستطع أن يفقه يعني صلاته ولا أن ينصرف إليها فإن صلاته تبطل بذلك. ولا يدافعه الأخبثان، الأخبثان اللي هو البول والغائط، فإذا كان مشغول الذهن بأنه حاقد أو حاقد ويحتاج إلى أن يعني يخرج هذا ومع ذلك يصلي فلا شك أنه شوش، فهذا من شوش الذهن. فالأحاديث كلها تأمر العبد بأن يصلي وهو صافي الذهن بعيد عما يشوش ذهنه من طعام موجود أو أن يكون حاقبا أو حاقبا. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، وفي رواية إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، وفي رواية إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، وفي رواية لا صلاة لحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. في هذه الأحاديث قراءة الصلاة لحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق الحيل لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وحدث يعني إذا ضاق الوقت يعني قام الوقت ضيق وإن إذا لم يصلي خرجت الصلاة، فإنه في مثل هذا الوقت لا ينشغل بالطعام حتى يذهب وقت الصلاة. نعم. وحكى أبو سعيد المتولي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، ولكن يستحق إعادتها ولا يجب. ونقل القاضي الرياض عن أهل الظاهر أنها باطلة، وفي الرواية الثانية دليل على إيجاد وقت المغرب، وفيه خلاف بين العلماء، وفي مذهبنا سنوضحه في أبواب الأوقات إن شاء الله تعالى. قال هنا امتداد وقت المغرب لأنه إذا جلس يأكل الرسول قال المغرب نعم شاء المغرب فليأكل ولا يجلس، ففي ما يدل على أن وقت المغرب يعني كذلك ممتد خليلا، لأنه إذا سمح النبي بأن يأكل يعني الإنسان في وقت المغرب ولا يعجل عن طعامه حتى يفرغ منه، فإذا هذا قد يدل على أن امتداد وقت المغرب وليس هو يعني وقت ضيق في وقت ما بعد الأذان مباشرة الفجر. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعجلن حتى يفرغ منه دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح، وهذا الحديث صريح في إبطاله. قوله حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى، سفيان هذا بصري ثقة معروف، قال الدرقطني هو ثقة مأمون، وقال أبو علي الغساني هو ثقة وأنكر على من زعم أنه مجهول. قوله وكان لحانا هو بفتح اللام وتشديد الحاء أي كثيرا لحن في كلامه. قال القياض قال القاضي ورواه بعضهم لحنا بضم الله وإسكان الحاء وهو بمعنى لحان. قوله لحن هو يعني تبديل الكلمة يعني مخارج الحروف تكون يعني غير صحيحة أو يبدل كلمة محل كلمة. نعم حرف من محل حرف. نعم. قوله ابن أبي عبيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه، والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله فغضب وأغضب هو بفتح الهمزة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي حقد. كتب في نفسه. نعم. قولها اجلس غدر هو بضم الغين المعجمة وفتح الدال أي يا غادر. قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر وغدر، وأكثر ما مستعمل في النداء للشكل، وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومهذبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. قوله أخبرني أبو حرزة هو بحال مهملة مثل هذا يعني ما لم يكن يعني من باب السب يعني وما كان في كلامه يستخدمه مثل هذا، فهي شدت عليه من رضي الله تعالى عنه لما رأته أنها أمرته فتقول في السكن، فقال وصل مرة ومرتين، فشدت عليه أنه يعني طبعا يعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول له يجلس كل المعنى هي الثانية يتمروا بالسنة، كان ينبغي كان عند ذلك أيضا احترام لها وهي عامة في المصاف جلت وأن يعني يسمع لكلامها ولا يخف في نفسه يعني الظهر ما يتصرع على الأمر في نفسه. نعم. قلت أنه فعل هذا لما قالت له أنا أعرف منين ترنيم جاي لكن لحن هذا جاي من أمه. نعم. قوله أخبرني أبو حرزة هو بحال مهملة مفتوحة ثم زاد ساكنا ثم راح، واسمه يعقوب بن مجاهد وهو يعقوب بن مجاهد المذكور

ولم يذكر البصل والكراث. قال: وحدثني عمرو الناقد حدثنا اسماعيل بن علية عن الجرجي عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال: لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في تلك البقله السوم والناس الجياع، فاكلنا منها اكلا شديدا، ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الريح، فقال: من اكل من هذه الشجره الخبيثه شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: ايها الناس، انه ليس لي تحريم ما احل الله لي، ولكنها شجره اكره ريحها. قال: حدثنا هارون بن سعد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير بن الاشد عن ابن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر على زراعه بصل هو واصحابه، فنزل ناس منهم فاكلوا منه ولم ياكل اخرون، فرحنا اليه فدعا الذين لم ياكلوا البصل واخر الاخرين حتى ذهب ريحها. قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه واله وسلم وذكر ابا بكر، قال: اني رايت كان فيك نقرني ثلاث نقرات، واني لا اراء الا حضور اجلي، وان اقواما يامرونني ان استخلف، وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا والذي بعث به نبيه صلى الله عليه واله وسلم، فإن عدل لي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عن إمرار، وإني قد علمت أن أقواما يمعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شيء ما راجعته في الكلام، وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي، حتى طعن باصبعه في صدري فقال: يا عمر، الا تكفيك ايه الصيف التي في اخر سوره النساء، واني اعش اقضي فيها بقضيه يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأنصار، وإنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعدوا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقسموا فيهم بينهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال: وقال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد منه. هذا الباب هو باب النهي عن أكل ما له رائحة من البقول والإتيان المسجد، والأمر بإخراج من وجد منه هذا الريح. وذكر فيه هذه الأحاديث مجموعة هذه الأحاديث ومن أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خطبته الطويلة العظيمة التي خطبها قبل يعني وفاته صلى الله عليه وسلم. استعرض شيء من هذا في الشرح إن شاء الله. أولا البخول كل ما يعني ينبت وهو قصير على وجه الأرض ليس له ساق، يعني ما ليس له ساق من الزرع فهذا بقر، وما له ساق فلا شجر. فهذه البخول بعضها طبعا إذا أكلها الإنسان يخرج رائحة، ومن أكثر ذلك البصر والثوم والكراث، فهذه من البخول، كل هذه من البخول. وأكلها نيئة دون طبخ تجعل الإنسان تخرج منه الرائحة سواء من فمه أو من أنفه من تنفس، مع التنفس تخرج أيضا حتى في مع التنفس. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول لما فتحنا خيبر كان في جوع، وقع الناس يعني في السوق خيبر يهود أهل زراعة، فوقع المسلمون في زراعات وأكلوا من بصل، فلما جاءوا للمسجد وجد منهم هذا الريح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام وقال من أكل من هذه الشرب الخبيث فليعتزلنا أو ليعتزل المصلى. وجاء الناس لما صلوا النبي سمعوا كلام النبي هذا فقالوا حرمت حرمت، يعني أن الرسول حرم يعني أكل الثوم. جاء النبي خطبهم وكلمهم فقال لهم إني لا أحرم ما أحل الله. و يعني أن هذا من الحلال، لكن أخبره النبي قد نشرته الخبيث أو من أكلها يعني فليعتزل المصلى. وقال لهم إن الملائكة تأذى ما يتأذى منه فلوهاج، وأن من يصلي والملائكة يعني تحضر صلاة أهل الإيمان وهي في المساجد فتتأذى من ريحة من يأتي المسجد وهو على هذه الحال. فهذه علة ثانية لترك يعني هذه الأكل من هذه الشجرة وقت الصلاة، وهو أن الملائكة تأذى منها المسلمون يتأذى منها، قال النبي يؤذينا برائحة. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم له إناء وفيه شيء من هذه البقول فأرسلها إلى غيره، كان عمر موجود وقال له فقد رسول الله كرهته ويعني تأمرنا بأكله، فقال له قل فإني أناجي من لا تناجي. ومعنى أناجي المناجاة الكرام يعني سرا، ومعنى أناجي من لا تناجي يناجي جبريل، يعني جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أن كل نبي يعني في كل الأوقات قد ينتظر الوحي ويناجي جبريل. و أما غير النبي قال أنت لا تناجي، يعني لا يأتيك رسول ملك تناجي، فكل فدل على جواز أكل هذا يعني في غير أوقات الصلاة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يمتنع منه مطلقا، لأنه دائما لا بد أن يكون فمه طاهر وريحه طاهر، يعني استأذن الوحي وأن جبريل يأتيه يعني في أي وقت يكون. وأما غيره فإذا أكل النبي قال إذا أكل فليعتزل، فدل على جواز الأكل منها لكن مع وجود اعتزال المصلى وقت الصلاة. وجاء في الحديث فليمت ما طبخ، يعني أنه إذا أكل من هذه فليمت ما طبخ، ومعنى الإماتة هنا إماتة الرائحة، فإنه إذا طبخ البصل أو طبخ الثوم فإنه تذهب رائحته ما عن من يأكله. أما إذا أكله نيئا فإنه على طول يعني يخرج الريح، يعني تخرج له رائحة من الفم من المعدة ورائحة من كذلك مع التنفس. أما حديث عمر الطويل رضي الله تعالى عنه فكان خطبة خطبها وفيها هذه الفقرة، وفيها قالوا أيها الناس وإني أراكم تأكلوا يعني من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين وهو البصر والثوم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أكل ثوبا أو بصلا فليعتزلن أو ليعتزل المصلى. وسنستعرض هذا الحديث يعني فقرة فقرة لما فيه يعني من الفوائد. أولا خطب عمر بن الخطاب إخرى كده في بداية الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أبا بكر. نعم ذكر النبي أنه يعني إني رأيت أن عمر أتى بعض أبا بكر وأتى بعض النبي في قياس المسلمين فهو خليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إني رأيت أن ديك النقر من ثلاث نقرات. هذه السبب في وصيتي هذه قال رأيت أنا في النوم. رأيت في النوم أن ديك نقر من ثلاث نقرات. وفسر هذا في هذا الأعجمي ديك بن خل الأعجمي الذي طعن عمر ثلاث طعنات. وكان يعني وقع الأمر كما رأى في النوم وبعد هذه الجمعة في اليوم الثالث كان قد دخل عليه هذا الخبيث وهو يصلي في صلاة الفجر وطعنه في بطن شق بطنه. نعم. وإني لا أراه إلا حضور أجلي. قال إن حضور أجلي ما قال إني أطعن ولا أخرج عليه ولكن قال لا أراه إلا حضور أجلي. نعم. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. إن أقواما يأمرون أن أستخلف. إنه يعين خليفة من بعد. نعم. وإن الله لا يكن ليضيع دينه ولا خلافته. نعم قال الله ما حيضيع دينه ولا خلافته. كره أن يستخلف لأنه أراد أن يختلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي لم يعين يعني بالنص الخليفة الله وهو بكر عين وبكر كتب كتاب وقال أنا يعني أستخلف بعدي لكم أرتضيه لكم هذا الرجل عمر بن الخطاب وغيره. فأبو بكر استخلف ونص على من يخلفه من وأما النبي فلم يستخلف. طبعا لما قال لهم إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني علم الناس أنه لا يمكن أن يترك السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وللذي بعثه نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل في أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. نعم قال إذا عجل بي أمر يعني الأمر فاجر وكان يعني أنه قتل والقتل عصول هذا يدخل يكون مفاجر مو يعني يأتيه الموت بعد مرض يمرض فقال إن عجل لي عمر يعني جاء عجلي هكذا فجأة الأسياء فقال لهم الخلافة شورى فيها وعين ستة اختاروا منهم واحد وهذا حل الارتضاع لم يترك الأمر على ساعته في أن يختار المسلمون من شاء من كل المسلمين ولم يحدد رجلا واحدا بعينه ولكنه قال اختر لكم ستة. هؤلاء الستة الذين أعلموا أن النبي مات غرابا عنه مو ستة بحواه من يحبهم ومن يقربهم أو من يراهم هو أنهم يعني أهل الزائف لا بل قال لي مات الرسول وهو غرابا يعني مؤشره في اختيارهم هو أن النبي كان يقربهم ويحبهم وغرابا عنه صلى الله عليه وسلم إلى وفاة صلى الله عليه وسلم وهم الستة الذين يسمون أهل الشورى وهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سعد بن عفان عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص فكلهم هذول الستة الذين أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو غرابا اختار واحد منهم. نعم. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر. قل علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر. قل على أبو بكر جاءت خلافته فلتك. ونحن هنعمل مثل. طعنهم في أمر الخلافة من فضل الله. وأن أبو بكر كذلك يعني عين صاحبه. فيطعنون في هذا الامر, يطعنون في امر الخلافه, اولا في خلافه ابو بكر, فيقولون ان عمرو جاهل, ويطعنون في خلافه عمر وان عمر انما ولاه ابو بكر. نعم. أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام. دخول هذول الذين يفعلون في هذا, دخول أنا ضربتهم على الإسلام, يعني كانوا كفار لم يسلموا إلا متأخرين, لا متأخرين, يعني ليسوا من يعني كبار المهاجرة, ولا أنا من الناس الذين ضربتهم على الإسلام, مع ذلك يعترضوا على عمر ويعترضوا على الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. نعم, فإن فعلوا ذلك هذه عداوة لله, مش قضية فقط لحظ النفس, إنما هذا عمل يرضي هدم الدين, لأن الطعن في هذه اختيار المسلمين وخلافتهم على هذا النحو في أشرف يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذين خافوا من أمر, إذا ما مقصدهم هدم الدين مو مقصد يعني إنكار خطأ. نعم, فأولئك أعداء الله الكفار الضلال. نعم. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. نعم, قال أنا يعني أكثر شيء يعني أتركه الكلالة. الكلالة وهي يعني توريث من ليس له أصول ولا فروع, إنما له إخوة وأخوات, كيف لأم وإبن, وذلك أنه نشأ به. يعني الكلالة ممكن يكون فيه في تقديم أبناء الأم يعني الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء, هذا هو علما أنهم يعني يشتركون في أم واحدة اللي هي يعني إدلاؤهم للميت بالأم وهم يشتركون فيها. لكن في بعض الأحيان لا يبقى شيء للأخوة الأشقاء وتروح التركة بين الزوج وهذا الزوج ما يأخذ حقه وبين الإخوة بأم, فزوج إذا كان ليس للميت نصيب يأخذ النص والإخوة لأم يأخذ الثلث وتكون الأم تأخذ الثلث وما يحصل شيء لأخوة الأشقاء. ولذلك جاء الأخوة الأشقاء في هذه القضية إلى عمر قالوا له يعني حبلنا أبناك حمار ألقيناه في البحر, ليست أمنا واحدة. فالشاهد أنه في الكلالة يقول أنا أكثر أمر يهمني من أمر الشريعة هذه قضية الكلالة. نعم, يقول أنا رجعت إلى النبي, يعني يقول من اكثر ما الاشياء التي جيت رجعت في النبي حتى ان النبي خذ ضربه في صدري وقال لي الا تكفيك ايه الصيف, خلي تكفيك ايه الصيف ليه خير قول الله في الاخر, يعني ويستفتونك وقل الله يفتيكم في الكلالة نمر هلك ليس له ولد وله اخي فلا نفس واترك وغيرك وحيد لم يكن له ولد اخر. نعم. ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة. يقول أنا ما رجعت في شيء, ما رجعت أكثر شيء كنت أراجع فيه وكل ما الحكم فيه والأمر فيه هو في الكلالة. نعم. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. نعم, كل ما أغلظ لي يعني النبي ما عنفني في شيء مثل ما عنفني في الكلالة, فإن النبي عنفه كثرة ما يسأل فيها ويراجع النبي, قال له النبي خلاص يقول ضرب في صدري وقال لي يا ما تكفيك يا ابن الصيف. نعم. حتى طعن باصبعه في صدري فقال يا عمر الا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. آية الصيف يعني هي نزلة الصيف, لما نقول آية الصيف انا كنت نزلت في الصيف, الصيف الماضي يعني. قال انا اكفيك آية الصيف اللي هي آخر آية سورة النساء. نعم. وإني إن أعجز أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قال إذا عجز سأقضي فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. على كل حال هو يعني في النهاية جعلها تشريف, يعني جعلها مشرفة, في أول سنة ما كان يعطي الإخوة الأشقاء، يعطي فقط نصيب الإخوة الأم، يقول هذا حقهم بالفرض وأنتم ما لكم شيء. وفي لما في السنة الثانية قالوا طيب إحنا أنت أعطيت الإخوة الأم يعني وإحنا مش لهم، هم يردون إلى الميت بالأم أو من واحد، خلينا معهم فإنهم من واحد، فقضى بالتشريك. فهو الذي قضى بالتشريك الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء في الثلث. ويبدو طبعا هذا هو الذي عمل به المسلمون بعد ذلك آخر يعني عمر، وهو التشريك. قال يقضي به من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، وذلك أنه جعله معه. لأن الآيتين آية في الإخوة، جاءت في الإخوة الأشقاء وآية جاءت في الإخوة يعني غير الأشقاء. فالذي يأخذ بالإخوة اللي هو آسف الإخوة لأم، من يأخذ بآية الإخوة لأم قد يخرج الإخوة الأشقاء إذا لم يبقى في التركة ما يعطون وما يقولون بالتعصيب، فجعلهم مسرفين. فقضى عمر هذا يعني جعل هذه المسألة خلاص إن شاء الله تكون حسمت المسألة بتشريك الإخوة، يعني الإخوة الأشقاء للميت مع إخوة الأم. نعم. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأنصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. نعم، هذا كلام في أمراء الأنصار، ونستثير العزوز يعني هو بيقدر هو يعين امير مصر، ولكن ليس أمصار الانصار اللي هي اقاليم يعني الامه الاسلاميه في وقته وقليل تدبس يعني اقاليم الامه الاسلاميه في عهد عمر، فدخلت طبعا بلاد الشام بكليتها، ودخل المسلمون الى بلاد فارس ومصر وجنوب مصر واتسعت فيها والجزيرة بكاملها، فكان يقول أنا يا رب أشهدك على أمر الأنصار، أنا بعثتهم عشان يعلموا الناس فيهم، عشان يعدلوا بينهم، عشان يقسموا بينهم فيهم، يعني ما بعثتهم شبه ولا يأخذون الناس ولا يتملكوا لأنفسهم، وإنما هذه يعني بعثتهم بهالأوامر، أوامر محددة أن يعدلوا بين الناس، أن يقسموا بينهم فيهم، أن يعلموهم دينهم. فهذا يعني حدي كإمام فيه وكان يحاسبهم، فإن يعني إن خرج أحد منهم عن الطاعة وعن الأمر فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، اشتكي الأمر هنا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا جزء من الخطبة، هذه خطبته هذه، وأدخله ليكون عليه، وهذا من أجله أتى الإمام المسلم الحديث هذا في هذا الباب، وإلا فموضوعه كثير وهو خطبة عمر قبل أن لا أحس بأن دنو أجله وأنه رأى هذه الرؤيا وخاف أن يترك المسلمين، فلا يفتح لهم هذه الأمور. وإدخال عمر قضية النهي عن أكل البصل والثور في هذه الخطبة التي هي خطبة يعني أساس سياسة الدولة ونظامها ما يدل على هذا الأمر، ما يدل على هذا الأمر وأن هذا ليس يعني من الأمور الهامشية الفرعية، فهذا أمر كأنه جعله من الأمور هامة أن يأتي المسلم إلى الصلاة، ولا تنبات منه يعني هذه الرائحة الخبيثة من هذه البقوع. نعم. لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. نعم، فليمتهما طبخا بالطبخ يروح الريح. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني السوم فلا يقربن المساجد. هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد. وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض روايات مسلم: فلا يقربن مسجدنا. وقل هذا لا شك أنه في كل مسجد، فلا يقربن مسجدنا. هنا ليس يعني الأمر جاء على التخصيص، يعني لم يأت على التخصيص من سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الخصوص، بل الحكم عام أنه قال يؤذينا برائحة غير المسلمين، وقال الملائكة تأذن تأذن منه بالوالد. نعم، كذلك هناك مساجد شريفة كمسجد النبي كالحرم المكي، ولو كان الأمر المساجد الشريفة كمسجد النبي لقال النبي لا يجوز له أن يصلي هنا في هذا المسجد ولا يعني في المسجد الحرام. فالقول بأن هذا المقصود مسجد النبي فقط قول سقيم وغير عن حق. نعم. وحجة الجمهور: فلا يقربن المساجد. ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما. نعم. فهذه البقول حلال لإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الباب، يعني طبعا هم ما يحرموها عن الظاهر، حتى أهل الظاهر ما يحرموها مطلقا، وإنما يحرموها صلاة الجماعة. إنه الصلاة في الحرام ليش؟ لأنه هتمنعه من واجب فرض، وما يمنع من الفرض الواجب في الحرام من هالباب، يعني يحرموه مش أكلها مطلقا، وإنما يحرموا أكلها في الوقت الذي يعلن فيه أنه إذا أكلها فإن هذا تمنعه من حضور صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة فرض. فإذا هو قد صنع شيء يعني يمنعه عن أداء هذا الفرض، وهذا كلام مستقيم. نعم. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الباب: كل فإني أنادي من لا تنادي. غير هذا غير، وربما يكون فقد الصلاة. الاستدلال بهذا يعني والرد على من قال بأنه لا يؤكل ثم البصر في وقت الصلاة، فإن هذا الرسول كان على مائدة الطعام وفي هذا البناء اللي فيها البخور، فالنبي لم يأكل منه وإنما قربه إلى غيره، وجاء أن النبي قرب إلى عمر قال رسول الله كرهته وهو تعطيني إياه، فقال له كن فإني أناجي من لا تنادي. يعني النبي يأتي روح جبريل وعمر لا يأتي يعني ملك ينادي. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى. الفجل أعرف أنه هذا من البخور، والتجشى إخراج يعني الهواء الذي يكون في المعنى، فيخرج هذا التجشع مع يعني رائحتها. نعم. وقال ابن المراد: ويلحق به من به بخر في فيه. مشكلة هذا من به بخر، بخر اللي هو خروج رائحة منتنة من الأنف يسمى البخر. فكن فلان أبخر يعني أنه يخرج من هذه الرائحة، إذا كان في هذه الرائحة ويؤذي يعني من حوله كذلك في الصلاة فإنه يمنع من المسجد. نعم. أو به جرح له رائحة قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة بدل المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولاد ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وفي الرواية الأخرى من هذه البقلة، فيه تسمية السوم شجرة وبقلة. قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضر فيه الأرض. كل نبات اخضر فيه الأرض، أي نبات اخضر على وجه الأرض يعني ليس له سوق، هذا كله بقول. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، هكذا ضبطناه ولا يصلي على النهي، ووقع في أكثر الأصول ولا يصلي لإثبات الياء على الخبر. من جاء ولا يصلي معنا بحذف الياء فيكون هذا نهي، ولا يصلي برفع الإشارة ولا يكون بمعنى النهي وبمعنى النهي، وكلاهما فيه النهي، يعني سواء كان بصيغة النهي أو بصيغة النهي كله للنهي. نعم. وكلاهما صحيح، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين. نعم. وإن كانوا في غير مسجد، ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا، هو بتشديد نون يؤذينا، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه. ثم استشكل عليه إثبات الياء، مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبر كما سبق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهما وهو ظاهر، ووقع في أكثر الأصول تأذى مما يأذى منه الإنس بتخفيف الذات فيهما وهو لغة، يقال أذى يأذى مثل عمى يعمى ومعناه تأذى. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل السوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث. قوله: أتي بقدر فيه خضرات، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم كلها بقدر، ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة: أتي بذكر بباءين موحدتين. قال العلماء: هذا هو الصواب. وفسر رواة أهل اللغة والغريب البدر في الطبق، قالوا سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر. نعم، البدر اللي هي صحنا نسميها المندة، هذه الطاقة ففي هذا البخور فوت البدر. أما القول إنها قدر، لا، قدر اللي هو الذي يصنع في الطاقة، أما البدرة ثم بدرة وبدر اللي هي مثل الملة التي يستخدمها الناس مثلا في الشرب أو الحليب أو نحو هذا، ففيها البخور فوت بها فكرهها وأعطاه لغيره. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، سماها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، فيه دليل على أن السوم ليس بحرام، وهو إجماع من يعتد به كما سبق. وقد اختلف أصحابنا في السوم، هل هو حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها؟ وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال في التحريم يقول المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها. قوله مر على زراعة بصل هي الفتح الزاني وتشديد الراء وهي الأرض المزروعة. قوله حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن محزان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ وهم منصور بن المعتمر وحسين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة فرووه عن سالم عن عمر منقطعا ولم يذكروا فيه معدان. قال الدارقطني وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا فإنه مدلس ولم يذكر في سماعه من سالم فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. قلت هذا الاستدراك مردود لأن قتادة وإن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعن عنه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه. وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به. وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. ولا شك عندنا لأن مسلما رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به. ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن يكون له ذكر. والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواه. أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس وإنما هذا فعله الكاذب المجاهر بكذب. وإنما ذكر مع معدان زيادة ثقة فيجب قبولها. والعجب من الدارقطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجبا لاختراع ذكر رجل لا ذكر له ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة والحفظ والعلم للغاية العالية وبالله التوفيق. قوله وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا سياسته. معناه إن أستخلف فحسن وإن تركت الاستخلاف فحسن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف لأن الله عز وجل لا يضيع دينه بل يقيم له من يقوم به. قوله فإن عجل بي أطول فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة معناه شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربه فتورع عن إدخاله كما تورع عن إدخاله ابنه عبد الله رضي الله عنه. المردش حلو عليه حسوا على أن يدخل ابن عبد الله معهم ونهى عبد الله وقال له إذا أسلم لك الأمر أدخل حسوا على هذا خطر الله قال يحضر معكم وليس له من الأمر شيء. وكذلك لما مع سعيد بن زيد وإن كان هم من عشرة الذين مات النبي وهو عن أمراض لهم مشتروا من الجنة لكن لأنه من أقارب فخشي أن يقول اختار رجل كذلك من أخر الله ثم اختار من أخر الله. نعم رضي الله عنه وارضاه كمال يعني نزاهته و نعم. قوله وقد علمت أن أقواما يفعلون في هذا الأمر إلى قوله فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله كفرة الضلال معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة الضلال وإن لم يستحلوا ذلك ففعلهم فعل الكفرة. وقوله يطعنون بضم العين وفتحها وهو الأصح هنا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء معناه الآية التي نزلت في الصيف وهو قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة النساء إلى آخرها. وفيه دليل على جواز قول سورة النساء وسورة البقرة وسورة العنكبوت ونحوها. وهذا مذهب من معتد به من العلماء والإجماع اليوم منعقد عليه. كان النبي قال السورة التي في النساء وقال في السورة التي يذكر فيها النساء قال في النساء فدل هذا على احتياج تسمية السورة لهذا الشكل قال سورة البقرة سورة النساء نعم ولا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة أو السورة التي يذكر فيها النساء نعم. وكان فيه نزاع في العصر الأول وكان بعضهم يقول لا يقال سورة كذا وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا وهذا باطل مردود بالأحاديث الصحيحة. واستعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين ولا مفسدة فيه لأن المعنى مفهوم والله أعلم. قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكن. قوله فمن أكلهما فليمتهما طبخا معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ. وإماتة كل شيء كسر قوته وحكته. ومنه قولهم قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدتها.